حياتك كلها بتعالج نفسك، ما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. يمكن اللي يراك يخضعك الألوف بالملايين على هذا الخطأ، فتحمل وزن نفسك وأوزار الآخرين. من سن السنة السيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن السنة سيئة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يا أخي الحمس حمس سنة للناس سنة سيئة، سنة سيئة ما تشير أنت الآن، لكن احيي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، احيي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون كأنك سننت، تكون كأنك سننت للناس سنة حسنة. طالب الشيء قصة فيها الناس ماتت هذه السنة أحييتها، الناس أقبلوا عليها وعملوا بها تكسب أجرها أجرها وأجر من أخذ المتكام. جن تعلق ببدعة ويتبعك الناس تحمل وزرك ويتبعك إلى المتكام. الشاهد إننا يجب أن نرجع الجميع إلى الله وأن نعتصم بكتاب الله وأن نتبع كتاب الله. آيات كثيرة من الله بالاستقامة، آيات كثيرة من الله فيها بالاتباع، آيات كثيرة من الله فيها رسوله بالاتباع. اتبع ما أنزل إليك، اتبع ما وحي إليك، والله فيها رسوله بالاتباع. اتبع ما أنزل إليك، اتبع ما وحي إليك، ويقول اتبع ما أنزل إليكم استقيموا إن الذين قالوا ثم استقاموا. أوامر كثيرة ونواهي كثيرة عن المعصية وعن المخالفات وعن وعن وعن لماذا؟ كتاب الله إلينا الرسول ونحفظ أولادنا عليه وتحفيظ القرآن، لكن فين الآداب؟ نحفظ ألوف الألوف لكن مطلوب حفظ مضمون، لكن العمل العمل فين؟ القرآن ما يدعو إلى الجماع، ما يدعو إلى طلب كتاب السنة، ما يدعونا إلى فك الباطل، ما يدعو إلى فك البدع، ما يدعو إلى محاربة الشرك والضلال. كم كم نتحقق في دين الله، نحاول كل واحد يعمل لنفسه، ونحاول أن يعلم أسرته، ونحاول أن يربي في مدرسته الناس على هذا المنهج وعلى هذه العقيدة التي جاء بها جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. الدعاء غير الله، الذكر غير الله، الصلاة غير الله إلى آخره. تجد دعاة من الأول الدنيا لكن هذه ما هي منكرات عندهم. ماذا استفاد الناس منك؟ وأنت تقرهم على الباطل. ما تزيدهم إلا ضلالا ولا تزيدهم إلا غطائية. ولهذا كثرت الدعوات في العالم الإسلامي من هنا ومن هنا وكثرت الأحزاب، والله ما يزداد الناس إلا بلاء. ليه؟ لأن ما سلكوا طريق الأنبياء عليه الصلاة والسلام في الإصلاح. في الإصلاح. إصلاح الأنبياء يبدأون بإيش؟ بالإصلاح العقائدي. يأتي النبي قومه عندهم شرك، عندهم أشياء ضلالات فساد طويل عريض في الحياة كلها. يبدأون بماذا؟ يبدأون بإصلاح العقيدة. إذا قام يدعو غير الله، يذبحون غير الله، يتعلقون بالأصنام، يعبدون الملائكة، يعبدون الأشجار، يعبدون الأنبياء إلى آخره. يأتي صحيح العقيدة، صحيح العقيدة. الآن هذا التصحيح روح، الآن مثلا روح مصر، روح السودان، روح الهند، باكستان، ترى العجائب، ترى العجائب. في هذه البلاد محية القبور. ولكن دعوات هيئة الناس لهذه الأوضاع. وربما يستنكرون تفكير على الدرائي التوفيق. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين الفينتين بين أصحابه على لا يدركوا بالله غيره. يبايع أبا بكر وعمر وابن مسعود وعبادة بن الصامت وغيرهم. يبايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا الصلاة إلى آخره. كيف يبايع أبا بكر وعمر؟ لأن العقيدة دائما تحتاج إلى إحياء، إلى إرخاء، إلى تجديد، إلى تنبيه. قيل هذه لهم. لابد أن نغرسها في أنفسنا وفي أوساطنا ونذكر بها. رسول كيف بايع أصحابه أن لا يشركوا بالله شيئا؟ الآن لو قلت قال واحد مبايك ولا يقول شيئا كيف تقول؟ لو في إيمان لأن يقول مبايك ولا يشركوا بالله شيئا. قلت احنا مشركين؟ أنت كاتب بايعنا لهذا؟ كيف ذكر عمر بايع على لا يشركوا بالله شيئا؟ يا أخي إبراهيم يقول ابني وبني أنا بدل أصنام. إبراهيم الأنبياء أفضلهم خمسة أولو العزم. نوح إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضل كثيرا من الناس ومن يتبعني فإنه مني ومن أصنامي فإنك غفور. وهو يعلم أن أبناءه سيأتي فيهم الأنبياء الكثير ومع هذا يخاف. كيف نعمل على أنفسنا؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين. رسول الله يقولها ويعني الأصحاب أن يقولوها. إحنا الآن عندنا ضمان أن ما نقع في الشرك ولا في نفاق. كان أصحاب الخوف ولا فصل النفاق. لكن مليكة أدركت 30 كما روى البخاري 30 من أصحاب محمد كلهم يخاف على نفس النفاق. الإنسان لابد أن يخاف من النفاق، خاف من الوقوع في الشرك، خاف أن يزيغ قلبه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. ثانيا يقول الله عز وجل أن يحفظ قلوبنا ونجد الأسباب التي ترسخ الإيمان في نفوسنا. نجد الأسباب من الطاعة بالاستسلام لله من الله عز وجل بالاستغفار لله في الليل والنهار وبالأسحار ونقرأ إليه دائما أن يثبتنا على الإسلام وأن يهدي الله على أيدينا من يريد هدايته سبحانه وتعالى. ولا بد يا أخوة لابد من إحياء المحبة والمودة والأخوة في أوساط المسلمين على أساس التبسموه على أساس النفاق والمجاملات على أساس الحق. احيي الحق في نفسك وآخي عليه الناس وادعو إليه. ولا بد من هذا التلاحم وهذا التأخي في المسلمين واعتصموا بحبل الجميع ولا تفرقوا. إيش اللي يفرق؟ الأهواء. الذي يفرق الأهواء أنت لك رأي ولا رأي وأنت تتبع فلان وأنا أتبع فلان وما الحكم في كتاب الله. جاءت الفرقة وجاءت العداوة وجاءت البغضاء وجاءت سفك الدماء وجاءت التفرق والضياع إلى الحال التي وصل إليها المسلمون. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع المسلمين على الحق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وأن يجمع شباب هذا البلد خاصة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعليهم أن يتذكروا حال الجزيرة قبل أن تأتي الدعوة الشبابية على يد الإمام جبر عبد الوهاب. أن يتذكروا التفرق والتمزق والضياع. بارك الله فيكم. حتى بعض وصل إلى أن ينكر البعث. بعث ترك الصلاة وترك الزكاة والسلب والنار إلى آخره. فجمعهم الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى هذه العقيدة الصحيحة. فيجب يا أخوة أن نتذكر هذا الواقع المظلم الأول والواقع المضيء الثاني ونرجع إليه. إذا حصل منا مجافاة أو نفرة عن هذا أو تنفير عنه أن نرجع إليه وأن نتأخى وأن ندرك أن أعداء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها من الكفار واليهود والعلماني كل ما يتكالبون إلا على هذه الدعوة الدعوة السلفية التي جددها لأنه يعرف أنها هي الإسلام يعرف أنها هي الإسلام الحق. والله ما يحاربوا شيء. لا تصدقوا أن بين الروافض واليهود والنصارى عداوة أبدا. كل هذا كذب وضحك على الناس. لا تصدقوا هذا التهريج الكاذب. كل هذا من ذر ناس العيون. لا يعاد اليهود والنصارى إلا هذا المنهج لأنهم فيهم فلاسفة ومفكرون واستشراقيون يدرسون من الإسلام ويعرفون من هي الفرقة يمكن أن تكون ذنبا لنا وعونا لنا على الإسلام المسلم ويعرفون من هي الجماعة التي على الحق ولا يمكن أن تنقاد لهم ولا يجد هذا إلا عند أسباب من السلام. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سأل الله أن يجمع القلوب جميعا على كتابه وعلى سنة نبيه وأن يرينا عيانا ما نتمناه لام وعزة المسلمين واجتماعهم في صعيد واحد على كتاب الله وسنة رسول الله. أسأل الله أن يحفظ ذلك وأدعو الله جميعا في مساجدكم أن يحقق الله هذا الأمر العظيم الذي لا عزة ولا كرامة للأمة ولا سعادة في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن ربنا سمع الدعاء وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله الشيخ خير